الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نتابع درسنا في رسالة الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. قفنا عند بحث ازدواجية المعايير عند الشيخ جمال الدين القاسمي بين خالد بن عبد الله القسري والجعد بن درهم. خالد القسري تقدم ترجمته شيء من أخباره، لكن هنا الآن نريد أن نرى موقف القاسمي من خالد القسري. نعم اقرأ. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ازدواجية المعايير عند الشيخ جمال الدين القاسمي بين خالد بن عبد الله القسري والجعد بن درهم. جاء ذكر الجعد بن درهم في رسالة القاسمي صفحة 36 تحت عنوان بيان أن مذهب الجهم متلقى عن الجعد بن درهم وشيء من أنباء الجعد وقتله، ثم تكلم عن الجعد بنحو مما سبق، لكن الملفت للنظر أنه ذكر تأديب الجعد لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وهذا ثابت في كتب التاريخ، حتى إن مروان هذا كان يقال له مروان الجعدي نسبة إلى أستاذه الجعد. وقد ذكر القاسمي هذا بقوله: وكان مؤدب مروان آخر ملوك بني أمية، ثم علق في الحاشية بقوله: وهذا موضع الشاهد. المؤدب معلم الأدب، وهو رياضة النفس على حسن الأخلاق وفعل المكارم بمثابة المربي والمرشد أو معلم العلوم الأدبية. ولا يخفى أن الأمراء تعنى بانتقاء أماثل الفضلاء لتربية أبنائها على العلوم والأخلاق الفاضلة. انتهى. قلت: فتأمل في قوله أماثل الفضلاء في سياق تأديب الجعد للأمير مروان بن محمد الذي أصبح الخليفة فيما بعد، فالجعد إذن ممن انتقته الأمراء لتعليم أبنائها، فعلى هذا يكون الجعد من أماثل الفضلاء. أهذا الذي يريد أن يقوله عالم الشام؟ ولعله لم يظهر في ترجمة الجعد بشيء يبيض به صحيفته سوى هذا الاستنتاج الدقيق. وكيف يستقيم له هذا الاستنتاج وهو يقول عن مروان إنه تعلم من الجعد مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك، وكان الناس يذمون مروان بنسبته إليه، وإن كان القاسمي نسب هذا إلى غيره فقال عقبه: قاله ابن الأثير. يعني الناس كانت تقول له مروان الجعدي يذمونه بنسبته إلى الجعد بن درهم. إذن هذه يعني شوف القاسمي كيف يستنبط هذه الاستنباطات الدقيقة بالمنقاش، يريد أن يلمع الجعد بن درهم كما لمع قبله تلميذه الجهم بن صفوان، والله المستعان. نأتي الآن إلى موقف القاسمي من خالد بن عبد الله القسري. نعم. ثم إن الشيخ القاسمي ترجم بعد ذلك للأمير خالد بن عبد الله قاتل الجعد في أكثر من 4 صفحات ملأها بالأخبار الشنيعة، مع أنه قال في أول الكلام إنه يعول على أئمة التاريخ في ترجمة خالد، وأشار في الحاشية إلى الطبري وابن الأثير. ولو بقي على هذين المؤرخين لهان الأمر، غير أنه عول أيضا على أبي الفرج الأصفهاني وكتابه الأغاني، وقال في نهاية الكلام: ومن أراد استيفاء أحواله وأخباره، يعني خالدا القسري، بأفضع من هذا مما نصون عنه بحثنا المسطور، فليرجع إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني رحمه الله. انتهى. ينقل عن أبي الفرج الشيعي الخبيث الكذاب الماجن ويقول رحمه الله، يترحم على أبي الفرج الخبيث. أنا قلت هنا في الحاشية: أبو الفرج الأصبهاني هذا الذي دعا له القاسم بقوله رحمه الله، كان قد دعا على خالد بن عبد الله القسري بقوله: اللهم لعن خالدا فخزه وجدد على روحه العذاب، كما نقله عنه القاسم صفحة 41، وسكت عنه مع أنه لا مسوغ لنقله إلا زيادة في التشفي من هذا الأمير الذي أحرق قلوب الجهمية. وقد سبق أن الحافظ ابن كثير دعا لخالد القسري بقوله أثابه الله تعالى وتقبل منه. شوف أبو الفرج الخبيث يدعو على خالد القسري، اللهم جدد على روح العذاب يقول واخزه وإلى آخره، والقاسم ينقل هذا الدعاء، دعاء أبو الفرج ينقله القاسم ويسكت عليه، بل يترحم على أبو الفرج رحمه الله. أبو الفرج رحمه الله، وخالد القسري الأمير المسلم الذي أحرق الجهمية وقتل شيخهم يدعى عليه بهذا الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، نسأل الله العافية. ما يستحق خالد القسري هذا الدعاء؟ وليس العجب من أبو الفرج، أبو الفرج رافضي معروف، لكن العجب من القاسمي، سبحان الله. نعم قلت، نعم قلت وإليك مقاطع مما ذكره الشيخ القاسم في ترجمته لخالد القسري. كان خالد هذا المترجم في حداثته يتبع المغنين والمخنثين. هذا أنا أكاد أقطع أنه كذب. خالد كان رجلا حازما شجاعا، كان قياديا وكان ذكيا وداهيا، ومن كان يحمل هذه الصفات هل يمكن أن ينشأ في هذا الخبث وهذا الغنج وهذا الدلع وهذا السفة؟ لا يا إخوان، ما يمكن أبدا. ما يمكن لرجل نشأ بين المخنثين والمغنين يكون رجلا زعيما كبيرا كخالد عبد الله القسري، سبحان الله العظيم. هذا لا شك، يعني أكاد أقطع أن هذا من كذب الرافضة عليه ومن كذب الجهمية عليه، كأبي الفرج وأمثاله يتبع المغنين المخنثين، هذا طعن عظيم على رجل، سبحان الله، أمير مسلم، كيف الطعن هذا عليه؟ القاسم العجب منه كيف ينقل هذا الكلام ويسكت عنه؟ نعم. كان الإسلام بالعراق في عهد خالد دليلا، الله المستعان، كان يبالغ في سب أمير المؤمنين علي عليه السلام، تؤثر عنه حكايات في ذلك عديدة، وكان مذمما للغاية، هجاه الفرزدق والأعشى بأشعار كثيرة. وكان مذمما للغاية، والله ما تسلم له، للقاسم ولا لمن ينقل عنه أبي الفرج وأمثاله، يأتيك الكلام. شوف يقول هجاه الفرزدق والأعشى. نعم. قلت الفرزدق شاعر شيعي جلد، فهو في هذا كأبي الفرج الأصبهاني وابن عبد ربه، والأعشى الظاهر أنه أعشى ربيعة، وهو عبد الله بن خارج الشيباني المتوفى سنة نحو 100، الذي اشتهر في زمن بني أمية، وهناك من يحمل هذا اللقب من الشعراء الجاهليين والإسلاميين، لكن أعشى ربيعة أقربهم إلى المراد، ومع ذلك فلا يظهر أن هذا الأعشى ممن أدرك خالدا القسري وهجاه لتقدم وفاته على زمن ظهور خالد واشتهاره. وعلى كل حال فليس لهذا كبير أثر، فإن خالدا القسري قد أكثر الشعراء من مدحه في شعر كثير مليح من أفضل الشعر، ومنها هذان البيتان العجيبان: لزمت نعم حتى كأنك لم تكن، سمعت من الأشياء شيئا سوى نعم، وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن، سمعت بها في سالف الدهر والأمم. شوف شو الشعر كيف يقول، أنت ما تقول إلا نعم نعم نعم، ما تعرف لا هذه. لزمت نعم حتى كأنك لم تكن، سمعت من الأشياء شيئا سوى نعم، كأنك ما تعرف إلا نعم هذا، وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن، سمعت بها في سالف الدهر والأمم، ما تعرف كلمة لا هذا. إيش يدل لك هذا؟ على الكرم، رجل كريم ورجل سخي، سبحان الله العظيم. فين يقول القاسم ينقل عن الرافضة وكان مذمما للغاية؟ لا والله، بل مدح بأطيب الشعر هذا الرجل، سبحان الله. قلت وغيره كثير، فهل غفل الشيخ القاسم عنها أم تغافل؟ سبحان الله، تغافل عن هذا الشيخ القاسم. طيب نعم. وعلى فرض أن ما نقله القاسمي عن الأمير خالد القسري صحيح، فما علاقة هذه الفضائع بتاريخ الجهمية والمعتزلة، وما سر هذه الحملة الشعواء على هذا الأمير المسلم صاحب تلك الحسنة التي لا زال يشكره عليها أهل السنة، وهي قتله للجعد بن درهم؟ لا شك هذا الأمير المسلم، قال الذهبي هنا في الحاشية: وكان خالد على هناته يرجع إلى الإسلام، يعني عنده دين وليس كالروافض. قال العلامة المعلمي: إن أهل العلم والدين شكروا خالدا عليها، يعني قتله للجعد بن درهم، ولا يزالون شاكرين له إلى يوم القيامة. التنكيل. وقال ابن القيم في النونية: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. شوف كيف أهل السنة شكروا خالد على هذا، ويأتي القاسمي يعكس القضية، يعكس القضية ويخالف العلماء، والله المستعان. نعم قلت: بل حتى هذه الحسنة، أيوة، بل حتى هذه الحسنة شكك فيها القاسمي مع الأسف، وذلك بقوله في صفحة 38: ومنهم من رأى أن قتله كان لأمر سياسي، إلا أنه موه باسم الدين إقناعا للعامة بقتله، انتهى. أقول: وهل يحتاج مثل خالد أن يقنع العامة بقتله أن يقنع العامة بقتل الجعد؟ وهل كانت العامة ستعترض أصلا على قتله؟ يا سبحان الله، ثم ما هو الأمر السياسي الذي قتل الجعد لأجله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومما يؤسف له أن يتلقف هذه الدعوة العارية عن البرهان بعض المعاصرين، وكذا بعض الأساتذة المشتغلين، وتابعهم في ذلك بعض الإخوة الباحثين. الأول: المعاصر هذا سامي النشار، معروف عنده تخليط وأغلاط وتخبيط. الثاني هو شعيب الأرناوط طبعا فرح بهذا الكلام، يثبته في حواشي سير أعلام النبلاء وفي غيره، يعني أن قتل الجعد كان لأمر سياسي ما هو للدين، وشعيب لا يستغرب عليها مثل هذا الشيء. الثالث هو مشهور حسن سلمان الذي قلد هؤلاء في تضعيف القصة وفي إثبات أن القتل كان لأمر سياسي، وهذا غلط منه، تضعيف القصة غلط أصلا، وقوله أن أمر سياسي من تأثره بهؤلاء الناس، غلط مردود عليه. ومهما يكن من شيء، فإن ازدواجية المعايير ظاهرة عند مؤلف تاريخ الجهمية والمعتزلة. وإذا كان خالد بن عبد الله القسري أمير العراق له أخبار في الظلم والطغيان ساقها القاسمي من الأغاني وغيره، ونحن نقطع بأن أكثرها كذب عليه كما سبق بيانه، فما هو موقفه من الجعد بن درهم؟ فإن له أخبارا كثيرة أيضا، ولكن ليس في الظلم بل في الزندقة. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الجعد بن درهم: وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة، انتهى. بل قال أبو الحسن المدائني: كان الجعد زنديقا، فأي الرجلين أشر وأضر، ظالم أم زنديق؟ وإن كنت لا تقبل الأخبار المروية في زندقة الجعد، وربما جعلتها من الدعاية السياسية ضده، مع أن الناقل لها الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي، فكيف تقبل الأخبار المروية في ظلم خالد القسري، والناقل لها أبو الفرج الشيعي وأشباهه، ولا يجعل ذلك من الدعاية السياسية ضده وهو أولى بها من الجعد، فإنه أمير مشهور والجعد نبطي مغمور. أرأيت، عفى الله عنا وعنك، كيف تكون الإزدواجية في المعايير بل في المكاييل والموازين أيضا؟ نعم، نكتفي بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.